ولا إني وصحبه ولا أما بعد، لازم نخرج كرام في سورة البقرة. قد وصلنا عند قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذه الآية نزلت في إبطال عادة من عادات الجاهلية. السابق كان ليس عندهم عدد محدد للطلاق، كان الطلاق لا حد له، بيطلق 5 10 100. فكان بعضهم يتلاعب بالمرأة حتى يعلقها فيطلقها، ثم إذا بقي على عدتها 2 أو 3 رجعها، ثم بعدما يرجعها تجلس عند 2 أو 3 ثم يطلقها، فتبقى معتدة إلى أن يبقى على نهاية عدتها 2 أو 3 يرجعها ثم يطلق ثم يرجع هكذا. فأنزلت على هذه الآيات: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، يعني بلغنا نهاية العدة، فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، إما تمسكها بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا، إياك أن تمسكها فقط للمضارة بها. يعني حتى بعض الناس حتى على 3 طلقات هذه تجد بعضهم يحاول ينكل بالمرأة، يعني فيقول يطلقها فإذا بقي على عدة 2 رجعها، ثم يطلقها فإذا بقي على عدة 2 طرد، حتى تكون عدتها بدل ما هي 3 أشهر تصبح 9 أشهر. فالله تعالى يقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إن أردتم الاعتداء، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، احذر أن تتخذ آيات الله وأحكام الله هزوا واستهزاء. يعني هو هذا الرجل لأنه يريد النكاية بالمرأة وإيذاء المرأة أخذ يلعب بأحكام الله واستهزئ. فالله تعالى يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ونستفيد من هذا أن أي آية من آيات الله وأي حد من حدود الله وأي حكم من حكم الله لا يجوز اتخاذه هزوا أبدا، ولا حتى من باب الطرفة والنكت، وهذا للأسف يحصل كثيرا عند بعض الإخوة. يعني تجد مثلا يسخرون بعض الأشياء وإن كان نيتها طيبة، لكن اتخاذ آيات الله محلا للاستهزاء جدا خطير. ثم قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الحكمة في هذا السياق يعني السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يعني الله سبحانه وتعالى نزل القرآن والسنة ليعظنا ويصلح قلوبنا. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، خلاص طلقها وبلغ أجلها نهاية العدة وانتهى، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف. بعد ما طلقها وانتهت عدتها ندم الزوج أو ندمت الزوجة فأراد أن يرجع. أحيانا يقوم بعض الأولياء الأب أو الأخ أو كذا بمنع المرأة من الرجوع إلى زوجها أو طريقها بحجة أنه والله طلقها وهذا ما احترمنا ولا قدرنا، ومن هالكلام هذا الذي هو في الأخير انتقام من أخته أو بنته لرجل غريب. فالله تعالى يقول: لا، إذا طلقت المرأة انتهت عدتها ثم بعد ذلك رغب في أن يرجع، قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف. لا تعضلوهن، لا تمنعوهن، العضل هو المنع من الزواج، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. يقول هذا أزكى وأطهر للمرأة أن ترجع إلى زوجها الأول، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا من الأحكام متعلقة بالطلاق الرضاع. قال الله تعالى: والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. إذن نستفيد من قوله تعالى والأرض يتم الرضاعة أن رضاع حولين مستحب وليس واجب، لأن الله تعالى جعل هذا لإرادة الناس لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له اللي هو الأب له، وعلى المولود له رزقهن رزق الأمهات وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا نزيده شيئا لا يستطيعه ولا نكلفه شيئا لا يطيقه، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا يجوز اتخاذ الطفل الصغير هذا للمضارة بينهم. يعني أحيانا مثلا يكون الرجل طلق زوجته عندها وهي حامل مثلا ما أنجبت، فتقوم الأم مثلا تضار بالولد تقول أنا ما أرضع إلا أن تدفع لي مثلا مبلغ مثلا، أو الرجل العكس يقول ولدي ترضعين ولا ما ترضعين أنا ما أدفع شيء مثلا، فتصبح الآن المضارة بين الزوجين والضحية هو الطفل. ولذلك الله تعالى عن ذلك قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له اللي هو الأب بولده. فلا يجوز اتخاذ الولد للمضارة. بعض النساء مثلا إذا طلقت تمنع أبنائها من رؤية أبيهم، رجل أحيانا بعد الطلاق يمنع نفقته للمضارة، وهكذا الشيطان سبحان الله يدخل دائما بين المطلق والمطلقة، كل منهما يريد أن ينتقم إلى الآخر فتكون الضحية هم الأولاد. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا لم يكن هناك أب أو توفى من الذي ينفق؟ قال الله تعالى على الوارث مثل ذلك، يعني لو قدر أن الطفل مات وهناك من يرثه فهو الوارث الآن في هذا المقام هو الذي ينفق. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه. إذا أراد فصال يعني قطع الرضاع عن تراض منهما وتشاور، يعني يتشاوران في هذه القضية، والمقصود هنا عن تراض منهما وتشاور يعني يتشاوران فيما هو من مصلحة الصبي. فإن كان مصلحة في قطعه رضي بذلك وتوقف، وإلا استمر. أحيانا يكون طفل صغير ما يتحمل أن يقطع، أو أحيانا يكون ولد جلد وزين فقطع الرضاع سهل. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. تسترضعوا يعني تأتون بمرضعة من برا غير أمه. أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، لا حرج عليكم إذا سلمتم ما أتيتم معروف فتعطونهن أجرة، واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون خبير. يقول الشيخ السعدي هنا وفي هذا دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. يعني لو كانت المرأة كما يقول كثير من الناس تزوج نفسها، وإذا كانت ثيب هذه ثيب هذه ثيب، وما استطاعت أن ترجع لزوجها بعد انتهت عدتها إلا بأمر من الولي. الله تعالى يقول لا تعضلهن، معناه هو الذي بيده أن يمنعها أو يسمح لها بالزواج. طبعا الآيات الصريحة في اشتراط الولي كثيرة جدا يعني في هذا السياق. طيب نقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.